في المدينة عند الميقات إذا اغتسل في الساعة 9 ضحى وصل في الساعة 12 أو نحو ذلك، فلا يكون هناك مدة يتسق فيها. وكذلك ميقات أهل إذا اغتسل في الرياض مثلا وجاء إلى مكة بعد 10 أو نحوها، فإنه لا يحتاج إلى أن يتنظف لأنه لا يزال نظيفا، فاغتساله لأجل الوسخ والعرق الذي حصل عليه من طول المدة. ومع ذلك إذا أراد أن يقف قبيل مكة عند أول البيوت ويغتسل فله ذلك. يبدأ بالحرم، يبدأ بالمسجد الحرام، إذا أراد دخوله قدم رجله اليمنى، إذا أراد أن يدخل مع أي باب من الأبواب. يستحبون أن يدخل من باب السلام، ولكن قد لا يتيسر لكل أحد، وباب السلام كان محاذيا لبئر زمزم أو خلفها بقليل. ثم بالبناية التركية جعل باب السلام محاذيا له في الأروقة الزائدة المصابيح القديمة في جهة الشرق، ثم في البناية الجديدة بناية المملكة جعل باب السلام وباب بني شيبة محاذيا لهما في الجهة الشرقية في وسط المسعى. إن تيسر إلا دخل من أية الأبواب، يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يقول ذلك كلما دخل أية مسجد من المساجد. دخول المسجد الحرام ليس له ذكر يخصه، إلا أنهم يستحبون إذا رأى البيت أن يقول اللهم أنت السلام إذا دخل من باب السلام، أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام وما أشبه ذلك. إذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف، هذا إذا كان متمتعا أو معتمرا يقطع التلبية لأنه شرع في أسباب التحلل. يستحبون أيضا إذا رأى البيت أن يقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة ورفعة وبرا، وزد من أرضنه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة ورفعة وبرا. يقول ذلك عندما يرى البيت إذا دخله لأول مرة أو كذلك دخله للمرة الثانية. بعد ذلك أول شيء يبدأ به أن يقصد الحجر الأسود الذي هو الركن الجنوبي الشرقي والذي قريب من الباب، وفيه حجر أسود قديم، فإذا وصله استحب أن يقبله، استقبله ثم يقبله بأن يضع شفتيه عليه من غير تصويت، إذا فإن شق عليه استلمه بيده وضع يده ثم قبلها، فإن شق عليه مسه بعصا وقبل العصا إذا تيسر، ولا يؤذي الناس بزحامه، لا يؤذي بالمزاحمة. في حديث أنه عليه السلام قال لعمر أني أراك قويا يعني نشيطا فلا تؤذي الناس، إن قدرت فاستلم وإلا فامضي. إذا شق التقبيل استلمه بيد أو عصا وقبل ما استلمه به، إذا شق ذلك كله أشار إليه وقال الله أكبر ولا يقبل يده. يجعل البيت عن يساره في حال الطواف. إذا روي أيضا أنه يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الطواف بالبيت سبعة أشواط، إذا أقبل على البيت اضطبع بأن أخرج يده اليمنى وجعل وسط الرداء تحت الإبط تحت المنكب وجعل طرفيه على المنكب الأيسر، هذا هو الاضطباع، مسنون في هذا الطواف الأول فقط، أول ما يطوفه القادم الذي هو طواف القدوم أو طواف العمرة. كذلك الرمل، الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الفطاء، لكن الرمل في ثلاثة الأشواط الأول، في الثلاثة من الطواف الأول الذي يأتي به أول ما يقدم مكة طواف القدوم، سواء كان لعمرة أو لقدوم إذا كان محرما بالحجة وحده أو قارنا بينه وبين العمرة. بقية الأشواط يمشي فيه، يعني بدل الرمل يمشي في الأربعة الباقية، يبدأ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به، وكلما هذا الحجر كبر. الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. الرمل في حق الرجال يستحب للرجال ولا يسن للنساء، وكذلك الاضطباع يكون في جميع الطواف دون غيره، أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن الطرفين على عاتقه الأيسر. إذا شك في عدد الطواف، هل أنا طفت ستة أو سبعة؟ اجعلها ستة احتياطا. هل أنا سعيت خمسة أو ثلاثة؟ اجعلها ثلاثة من باب الاحتياط. في الصلاة إذا شككت هل أنت صليت ثلاثا أو أربعة؟ اجعلها ثلاث حتى تأتي للصلاة المطلوبة بيقين. يقول إذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة وأكل في السعي. إذا فرغ من هذا الطواف ارتدى، يعني جعل رداءه على كتفه بدل الارتباع، وستر به صدره قبل أن يصلي الركعتين. مما ينبغي إنكاره على النساء تحذيرهن منه طوافهن بالزينة وطوافهن بالروائح الطيبة. المرأة لا يجوز لها أن تتجمل ولا أن تلبس ثياب الزينة، بل تلبس ثياب المهنة، وكذلك لا تتطيب، مع أن الطيب لا يجوز للمحرمة، لا يجوز أن تطوف وهي متطيبة، بل لا يجوز أن تطيب حالة الإحرام. الطيب محظور على النساء والرجال. وكذلك أيضا الكثير من النساء اللاتي يتكشفن يبدين زينتهن. المرأة عورة، يجب عليها التستر، يجب عليها ترك الزينة في حالة الطواف وحالة السعي وجميع الحالات التي يختلط بها الرجال بالنساء، لأنها عورة وفتنة. وجه المرأة أظهر زينتها، لأنه مجمع محاسنها، لا يجوز لها أن تبدي وجهها إلا لمحارمها. قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن، البعل هو الزوج، أو آبائهن أو آباء بؤولتهن والد زوجها، أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن ابنها أو ابن زوجها ولو من غيرها، أو إخوانهن أو بني إخوانهن، إلى آخر الآية، يعني محارم. فلا يجوز لها تستر وجهها عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراها أحد من الرجال، إذا لم يتيسر لهن فسحة الاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، لا يجوز لها أن تزاحم الرجال لأجل التقبيل أي تقبيل الحجر. إذا كان يسقط عن الرجال مع أنهم ليس عورة، فالمرأة التي هي عورة إذا زاحمت فقد يمسها هذا وقد يمسها هذا وقد ينظر إلى وجهها إذا كشفت وجهها لأجل أن تقبل، فتكون وقعت في محظور، وقعت في محظور أعظم إثما من أجرها. تطوف المرأة وراء الرجال إذا كان هناك زهار حتى يكون أشتر لهن وخير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الرجال حالة مزاحمة إلا للرجال. المرأة لا يشرع لها الرمل الذي هو إسراء المشي ولا الاقتباع، الرجال كذلك لا يرملون ولا يطبعون إلا في هذا الطواف، ولا يطبعون في السعي، ولا النساء ورسهن لا يسرعن في السعي. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الرمي والاقتباع إلا في طواف والذي أتى به حين قدم مكة. لا بد أن يكون الطائف متطهرا من الأحداث والأحداث، يعني متوضئا على طهر متطهرا من الأحداث ومن الأحباث التي هي النجاسات، ولا بد أن يكون في حالة طوافه وفي حالة سعيه خاضعا لربه متواضعا له في كل طواف، سواء طواف عمرة أو طواف حج أو طواف إفاضة أو طواف قدوم أو طواف وداع أو طواف تطوع. يستحب أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، الذكر مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كنت تطوف فاشتغل بالذكر فإنه أفضل ما تذكر به، وإن أردت الدعاء فادع بما تيسر، تدع بالمغفرة: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، اللهم أسألك المغفرة وأسألك الرحمة، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم أدخلني الجنة وأعذني من النار، اللهم انصرني واكفني شر نفسي، وأشباه ذلك. وليس للطواف دعاء مخصوص. إذا قرأ القرآن لا بأس به، لو طفت وأنت تقرأ الفاتحة أو قل يا أيها الكافرون أو قل هو الله أحد أو قل أعوذ برب الفلق أو قل أعوذ برب الناس حسن، ولا يعجب لهذا الطواف ولا غيره من الأطوحة ولا السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. أما ما يذكر في بعض الكتب دعاء الشوط الأول والثاني والثالث فلا أصل لذلك، بل إن ذلك جائز. ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة لا أصل لذلك، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء يكفي مهما دعوت به. إذا هذا الركن اليماني، الركن اليماني الجنوبي الغربي، إذا هذاه استلمه أن يضع يده عليه ولا يقبله، استلمه بيده وقال بسم الله والله أكبر ولا يضع شفتيه عليه، إذا شك عليه الاستلام تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه، يعني لا يحتاج إلى إشارة كما يشير إلى الحجر، ولا يكبر عند محاذاته. هذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. يستحب أن يقول بين الركنين، بين الركن الإيماني والركن الأسد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هكذا روي حفظ. كل ما هذا الحجر الأسود استلمه وقبله إن قدر وقال الله أكبر، إن لم يتيسر استلام وتقبله أشار إليه، أشار إليه وقال الله أكبر. ولا بأس بالطواف من وراء زمزم، كانت بئر زمزم خلف المقام، خلف المقام في الجانب الجنوبي الشرقي من المقام، بئر كانت عميقة طويلة وكان فوقها بناء مبني فوقها، وكان باب السلام محاذيا لها من الجهة الشمالية، وبقي أثره كالعمودين الملتقيين المقوسين، ثم أزيل لأجل التوسعة. يقول لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، المسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أريقات المسجد عن المصابيح، لو طاف في المصابيح فإن ذلك جائز. وكذلك في الأروقة قديما، هذه المصابيح القديمة كان قدامها أروقة مظلات تمتد نحو 10 أمتار، يكشفونها إذا كان هناك براد، ويمدونها إذا كان هناك شمس، فيجوز أن يطاف في الأروقة وفي المصابيح القديمة وفي المصابيح الجديدة وفي السطح وهي الدور الثاني عند الحاجة. لكن القرب من الكعبة أفضل إذا تيسر، وذلك لأنه الأفضل. إذا فرغ من الطواف 7 أشواط صلى ركعتين خلف المقام إذا تيسر له أن يكون خلف المقام، فإذا لم يتيسر له ذلك لوجود الزحام صلاهما في أي موضع من المسجد ولو في المصابيح. يسن أن يقرأ هاتين ركعتين سورتي الإخلاص، في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، لأن هاتين السورتين فيهما التوحيد. في السورة الأولى توحيد العبادة، لا أعبد ما تعبدون، وفي الثانية توحيد الأسماء والصفات، الله أحد الله الصمد. يقصد بعد ذلك إذا انتهى من الركعتين جاء وأقبل على الحجر فاستلمه بيمينه إن تيسر، فإذا لم يتيسر فإنه يشير إليه. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى ركعتين رجع إلى الحجر واستلمه، بعد ذلك يخرج إلى الصفا، وكان هناك باب محاذ للصفا محاذ له من جهة الجنوب، يخرجون معه يتوجهون إلى الصفا، يرقى الصفا إذا تيسر أو يقف دونه يعني على حد مرتفع. الرقي على الصفا أفضل إذا تيسر. إذا صعد الصفا استقبل القبلة وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، بعد ذلك أحمد الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق عبده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يرفع يديه ويدعو بهذا الذكر ونحوه، ويدعو بما يتيسر، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات، لأن هذا من رضوان إجابة الدعاء. بعد ذلك ينزل متوجها إلى المروة ماشيا حتى يصل إلى العلم الأخضر، فإذا وصله أسرع الرجل يعني سعر أسرع في المشي إلى أن يصل إلى العلم الأخضر الثاني. المرأة لا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، المشروع لها المشي بالسعي كله، يمشي بعدما يجاوز العلم الأخضر، ثم يصل إلى المروة يصعد إليها أو يقف عندها والرقي إليها أفضل إذا تيسر، يدعو ويذكر الله تعالى بالدعاء الذي دعا به على المروة. هكذا كلما صعد المروة صعد الصفا، ينزل من المروة يمشي في مشيه ويسرع في موضع الإسراء بين العلمين، يصل إلى الصفا يفعل ذلك 7 مرات، من المروة إلى الصفا سائية، من الصفا إلى المروة سائية، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم. في هذا السعي يكثر من ذكر الله تعالى ويدعو، بما يتيسر له، وليس للسعي دعاء مخصوص. لو شغل السعي كله بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله المن وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يدعو بما تيسر أو يقرأ ما تيسر من القرآن. ليس هناك ذكر مخصوص للسعي. يستحب أن يكون متطهرا من الأهداف والأخلاف، لكن ليس شرطا أن يكون على الطهارة التي يكون عليها في الطواف. إذا هابت المرأة أو نفست بعد الطواف ساعت، وأجل ذلك الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة. يعني لو أحدث وهو يسعى فإنه يكمل، إنما هي واجبة في الطواف. إذا كمل السعي، إذا كان معتمرا أو متمتعا، حلق رأسه أو قصر، الحلق للمعتمر أفضل في حق الرجال. إذا قصر فإنه إذا كان متمتعا يترك الحلق للحج، يعني في العمرة يقصر، وفي الحج يوم العيد مثلا بعد الرمي يحلق، وهذا أفضل إذا كان قدومه قريبا من وقت الحج. إذا قدم في اليوم الخامس واعتمر اليوم السادس أو السابع فإن التقصير في حقه أفضل حتى يحلق بقية رأسه يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمه وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة في اليوم الرابع أمرهم إذا لم يكن معهم هدي أن يتهللوا ويقصروا، لم يأمرهم بالحق. لا بد أن التقصير يعمم الرأس، يعمم جميع الرأس، ولا يكفي أن يقصر بعضه. بعض الناس يأخذ من هذا خصلة ومن هذا خصلة ومن هذا خصلة ويقول خلاص، هذا لا يكفي. لا بد أنه يدور على الرأس بقدر الاستطاعة وإن لم يكن من كل شعرة، كما أن حلق بعضه لا يكفي. لو قال أنا أحلق نصفه في العمرة وأحلق نصفه في الحج لا يجوز ولا يكفي. لا بد إذا قصر أن يعمه، وإذا هلك أن يعمه. المرأة لا تحلق، الحديث ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير، عليها أن تقصر، أن تأخذ من كل قرن قدر الأنملة. كان النساء يجعلن رؤوسهن قرون، من هنا قرن من هنا قرن من هنا قرن، فتأخذ القرن المفتول وتأخذ منه قدر الأنملة، قدر فصلة من فصل الإصبع، رأس الإصبع، لا تأخذ زيادة على ذلك. إذا فعل المحرم ما ذكر تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، هذا المتمتع. أما إذا كان قد ساق معه الهدي، ساق معه من الهدي يعني من الفل بدنه، بدنتين خمس عشر أو بقرتين أو ثلاث أو خمس من الغنم أو عشر أو عشرين هديا، وجعل في رقابها قلائل هدي تطوع، فإنه يبقى على إحرامه حتى يتحلل من الحج والعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم أني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنهر. نكمله غدا إن شاء الله.